الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب مكروهات الصلاة. الجلوس للتشهد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه وصلى ما بقي كالركعة الثانية بالحمد أي بالفاتحة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد سبق أن بينا الكلام على صفة الصلاة من تكبيرة إحرام وقراءة وركوع ورفع منه وسجود وجلوس بين السجدتين وما يتعلق بذلك من أحكام، سواء كانت أركانا أو واجبات أو سنن. وانتهينا إلى قول المؤلف رحمه الله: وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول. يعني إذا كان الإنسان يصلي صلاة ليست ثنائية وإنما هي ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، فإنه بعد أن ينتهي من التشهد الأول، بعد أن يأتي بالتشهد الأول عند ما ينتهي من قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنه يقوم ينهض مكبرا أي قائلا في حال نهوضه: الله أكبر. وهذه تكبيرة الانتقال من الجلوس إلى القيام. فموضع التكبير هو حال الانتقال، لا يكبر الإنسان وهو جالس أو لا يكبر إلا بعد أن يعتدل القائمة، فإن التكبير ليس هذا موضعه، وإنما موضعه حال الانتقال ما بين الجلوس إلى القيام، في هذا الأثناء هو محل التكبير. هنا أشار إلى مسألة قال: ولا يرفع يديه. والقول الصحيح الذي رجعه كثير من العلماء هو أنه يرفع يديه، لما جاء عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في هذه المواضع، عد منها أربعة: تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وتكبيرة الرفع من الركوع وتكبيرة القيام من التشهد الأول للإتيان بالركعة الثالثة. فإنه يسن في هذه أيضا أن يرفع يديه في حال تكبيره وانتقاله من الجلوس إلى القيام، يرفع يديه حذو منكبيه كما يرفعها في حال تكبيرة الإحرام، ويصلي ما بقي من صلاته كالركعة الثانية بالحمد فقط. يعني أن الإنسان في الركعة الثالثة والرابعة لا يستفتح ولا يتعود، وإنما يكتفي بالبسملة والحمد، الفاتحة يقرأها فقط ولا يقرأ بعدها سورة، ويسر بالقراءة لا يجهر بها إذا كان في صلاة جهرية كصلاة المغرب والعشاء، فإنه الركعة الثالثة والرابعة، الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء، يسر بالقراءة فيها. هذا هو السنة وهذا هو المطلوب شرعا. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه، ويجعل أليتيه على الأرض، ثم يتشهد ويسلم. ثم بعد أن ينتهي من الركعة الثالثة والرابعة، الثالثة في المغرب أو الرابعة في العشاء، فإنه يجلس في التشهد الأخير. وصفة الجلوس للتشهد الأخير ليست كالتشهد الأول الذي مر بنا، فإن أنه مر بنا أنه في التشهد الأول يكون مفترشا، أي يجعل رجله اليسرى تحت إليتيه وينصب رجله اليمنى، وأما في التشهد الأخير فإنه يجعل إليتيه على الأرض ويخرج قدمه اليسرى من تحت ساقه اليمنى وينصب قدمه اليمنى. وعلل بعض هذا العلماء قالوا لأن التشهد الأخير ليس بعده قيام، ومطلوب من الإنسان فيه أن يجلس جلوسا غير متهيئ لقيام فيه، بينما التشهد الأول هو متهيئ للقيام للإتيان بما بقي من صلاة من ثالثة ورابعة، فيكون مفترشا اليسرى لأن هذا أسهل له في النهض من القيام، النهض من الجلوس إلى القيام لإتيان ما بقي. وأما التشهد الأخير فإنه يستقر في مكانه ولا ينتهض منه، بل يعقبه جلوس طويل وسلام وذكر بعده، فناسبه الجلوس متوركا ثم يتشهد في هذا الأثناء، أن يأتي بالتحيات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما ورد من الاستعادة من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما شاء كما مر بنا، ثم بعد هذا يسلم. وقد مر بنا الكلام على التسليم أنه يسلم عن يمينه وثم عن يساره قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، على يمينه ملتفتا على اليمين، ثم يلتفت على اليسار قائلا: السلام عليكم ورحمة الله. ومر بنا أنه لا يقرنهما بل يفصل بينهما بفاصل يسير، لا يشبك التسليمتين مع بعض وإنما يفصل بينهما، وينبغي أن يخففهما، أي يخفف التسليم فلا يمده ولا يمططه لئلا يسبقه المأمومون في الانتهاء من السلام فيسلم قبله. والمراة مثله، أي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين، لكن تضم نفسها في الركوع والسجود وغيرهما فلا تتجافى. يقول: المرأة في صلاتها كصلاة الرجل لا تختلف عنه بشيء، فحتى رفع اليدين في التكبير فإنه سنة في حقها، إلا مسألة واحدة، هو أنها تضم نفسها في حال الركوع وفي حال السجود. ونحن مر بنا في صفة الركوع أن الإنسان يجافي مرفقيه عن جنبيه في أثناء الركوع، وفي أثناء السجود يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. والمرأة تضم نفسها ولا تتباعد مثل الرجل، لأنه مطلوب منها الستر، وضمها لنفسها أدعى للستر. وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست في وهو أفضل أو متربعة، وتسر القراءة وجوبا إن سمعها أجنبي وخنثى كأنثى. يقول: أيضا المرأة في حال الجلوس للتشهد تسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست، لأن هذا أيضا أستر لها من أن تنتصب وترتفع، فتسدل رجليها على جنبها الأيمن، بمعنى أنها تجعل رجلها اليسرى تحت ساقها، وأيضا تميل قدمها اليمنى على جهة اليمين. وقال بعض العلماء: بل إنها في الجلوس كالرجل. وقد نقل عن أم الدرداء أنها تفترش اليسرى وتنصب اليمنى كحال الرجل، قالوا: وهي فقيهة، أي من الصحابيات الفقيهات، من فقيهات الصحابة، فإذا جلست كجلسة الرجل فلا بأس به، أو تجلس متربعة، المتربعة بمعنى تجعل ساق اليمنى تحت فخذ اليسرى وساق اليسرى تحت فخذ اليمنى، وتسر بالقراءة. المرأة مطلوب منها الستر ولا ترفع صوتها ولا شيئا مما يلفت أنظار الرجال إليها، فإذا كانت يسمعها رجل أجنبي فإنه يجب عليها أن تسر، وإذا لم تكن بحضرة رجل أجنبي فلو جهرت في الصلاة الجهرية فلا بأس بهذا. قال المرأة والمسألة الخنثى هو الذي مشتبه أمره هل هو رجل أو امرأة، ما حكمه؟ قال في هذه المسألة يأخذ حكم المرأة من باب الاحتياط، فإن الأحوط في حقه هو الستر لاحتمال أن يكون أنثى. ثم يسن أن يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، معا 33. نعم. يقول بعد أن يسلم الإنسان فإنه يستغفر الله تعالى 3 مرات، يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إن كان في المغرب أو الفجر فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقولها 10. وإن كان في غير المغرب كالظهر والعصر والعشاء فيقولها 1، وإن زاد فهو أفضل. وبعد هذا يسبح الله تعالى ويحمده ويكبره، فيقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يكمل بها 100، ثم يقرأ آية الكرسي وسورة قل هو الله أحد والمعوذتين. وإن كان في المغرب والفجر فيقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين 3، وفي غير الفجر والمغرب يقرأها 1. هذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحري بالمؤمن أن يحرص على هذه الأذكار، لأن فيها شكرا لله تعالى وثناء عليه وتمجيدا وتعظيما له، وفيها حفظ وحماية للإنسان من شياطين الإنس والجن، فهي حرز للمؤمن ووقاية له من أن تتخطفه الشياطين. فإذا كان يذكر الله تعالى في هذه المواطن وهي مظنة الإجابة فإنه يحفظ بإذن الله تعالى عن كل سوء ومكروه. ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه، أي أن الإنسان يدعو بعد هذه الأذكار التي أثنى فيها على الله تعالى، سواء دعا بالأدعية الواردة أو غيرها، وكونه يدعو بالأدعية الواردة فإن هذا أفضل ليجمع فيه بين قراءة القرآن وسؤال الله تعالى، ويكون في هذا الدعاء مخلصا لله تعالى لا مشركا ولا مرائيا ولا منافقا، وإنما يكون في عمله هذا مخلصا لله جل وعلا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالدعاء لكي يكون مقبولا لابد أن يكون صالحا ولا بد أن يكون خالصا، والصالح هو الذي اقتدي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، والخالص هو الذي قصد به وجه الله تبارك وتعالى، لم يقصد به محمدة من محامد الدنيا، ولا يقصد به ثناء الناس أو حديثهم عنه، وإنما يقصد به القربة إلى الله جل وعلا. وهذا الدعاء بعد الصلاة يدعو به الإنسان، كل إنسان بمفرده، كما هو شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانوا يجهرون بعد السلام بهذه الأدعية، فلهم دوي كدوي النحل يسمعه من كان خارج المسجد. فبعض الناس كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا يعرفون انصراف الناس من الصلاة بوضوح صوتهم وخروج صوتهم، بحيث يسمعه من كان عند أبواب المسجد، فكانوا يجهرون بهذا الدعاء، ولم يكن دعاء جماعيا كما يعمله بعض المتصوفة الذين يجتمعون على ذكر ويرددونه سويا، فإن هذا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما كل إنسان يدعو لنفسه منفردا. وهذا أصدق في الإخلاص وأوقع في النفس وأبلغ في إخلاص العبادة لله تعالى، بينما الذكر الجماعي قد يردد الإنسان هذه المقالات محاكاة أو ترنيما أو طربا، ولا يعي معناها ولا يفهم مقصودها. والمطلوب من الإنسان عندما يدعو أو عندما يسأل ربه أو يذكره أن يكون فقيها فيما يقول، لأنه محاسب على هذا الكلام الذي يتلفظ به. والمهم في هذا الأمر هو أنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر الجماعي الذي يردده بعض أصحاب الطرق عقب الصلوات وغيرها، وإنما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كل يذكر الله تعالى على بمفرده، إلا إذا كان تعلم قرآن، إذا كان تعلم قرآن يريدون أن يتعلموه فيقرئهم شخص ويرددون معه لأجل أن يتعلموا، فهذا أمر حسن. أو يقرأ شخص والبقية ينصتون لأجل أن يتدبروا القرآن، فهذا أمر حسن. وأما الأذكار التي يرددها الناس عقب الصلوات جماعية فإنها ليس عليها دليل، بل الدليل يدل على عدم صحتها. وتسبيح الإنسان وتهليله وتكبيره ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد أصابعه اليمنى أو أصابع يده اليمنى، فالمشروع للإنسان عندما يسبح الله تعالى ويكبره ويحمده أن يذكره بأصابعه، فيحسب 33 بأصابعه اليمنى هكذا لأجل أن لا ينقصها، وأما أن يزيد عليها فلا بأس بهذا لو زاد على هذا المقدار. ولا يسوغ للإنسان أن يستعمل شيئا من المحدثات التي وجدت بعد ذلك كالمسبحة ونحوها التي يعلقها بعض الناس في رقابهم أو يجرونها بأيديهم، وكل طريقة لها مقدار من الخرز تدل على ذكر معين عندهم، فهذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان. وأما الأصابع فإنها أعضاء الإنسان وتشهد عليه يوم القيامة بأنه ذكر الله تعالى وثنى أصابعه وحرك أصابعه بذكر الله جل وعلا، فتكون مستنطقات أعضاء تشهد له بالخير. والخير فيما جاء عن الله تعالى وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فصل مكروهات الصلاة وما يباح فيها. مكروهات الصلاة: يكره في الصلاة التفاته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. وإن كان لخوف ونحوه لم يكره، وإن استدار بجملته أو استدبر قبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله جملة من المسائل المكروهة في الصلاة، أي التي يكره للإنسان أن يعملها في صلاته. والمكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، على معنى أن الإنسان إذا ترك هذا الشيء فإنه يثاب، وإذا فعله فإنه لا يأثم. ذكر من الأمور المكروهة في الصلاة الالتفات، والمراد به الالتفات بالوجه وليس بالجسم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وحذر منه وقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وقال إنه يكره إذا كان ليس في حال الخوف، أما إذا كان الإنسان في حال خوف فإنه لا يكره له، كما لو التفت ليرى هل عدوا له حوله لأجل أن يحتاط له، أو كان في معركة ويكر ويفر فإنه لا يكره في حقه. أما لو استدار بجملته بمعنى أنه انحرف بجسمه عن جهة القبلة يمينا أو يسارا أو خلفا، فإنه في هذه الحال تبطل صلاته، إلا إذا كان في حال شدة الخوف، كأن يكون يرقب العدو هل هو عن يمينه أو عن شماله أو وراءه، ففي حال شدة الخوف لا تبطل الصلاة، وأما في عدم شدة الخوف فإنها تبطل الاستدارة. وأما الالتفات ففي حال الخوف ولو لم يكن شديدا فإنه لا يكره، وإذا لم يكن هناك خوف فإنه مكروه. وبعض العلماء حرمه إذا لم يكن له حاجة، والذي مشى عليه هنا قال إنه مكروه. ويكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشأ فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله، لحديث أنس ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، رواه البخاري. الأمر الثاني من المكروهات رفع البصر إلى السماء في أثناء الصلاة، فإنه من المكروهات في الصلاة، والمطلوب من الإنسان أن يكون بصره إلى موضع سجوده، ومن حين تكبيرته للإحرام يكون موضع بصره إلى يكون بصره ينظر إلى موضع سجوده. ويكره للإنسان أن يرفع بصره. وفي الحرم قالوا إذا كان يشاهد الكعبة فإنه لو جعل بصره إلى الكعبة فلا بأس بهذا، إلا إذا كان أمامه ما يشغله فإنه يكره، فإذا لم يشتغل بما أمامه فلا بأس بهذا. والأفضل هو أن يكون إلى موضع سجوده لئلا ينشغل بمن يمر أمامه. قال إلا إذا كان تجشى، أن يكون الإنسان يتجشى فإنه يرفع رأسه لئلا يؤذي من بجواره بما يحصل من النفس الذي يكون عند التجشي. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من رفع البصر فقال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. وهذا تهديد من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر وتحذير منه. ويكره أيضا تغميض عينيه لأنه فعل اليهود. والأمر الثالث قال يكره تغميض عينيه لأنه فعل اليهود، فيكره للإنسان أن يغمض عينيه وهو يصلي، وإنما ينبغي أن يكون فاتحا لعينيه مسلطا بصره إلى موضع سجوده، لأن تغميض العينين في أثناء الصلاة من صفات اليهود ومن عاداتهم في عبادتهم، وينبغي مخالفة ما اعتاده أهل الكفر ومنهم اليهود، فلا يتشبه بهم الإنسان في هذه الصفة. وقد يقول بعض الناس إنه أدعى للخشوع، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن القيم كلاما على هذا في كتابه زاد المعاد، قال إن الصحيح أنه ليس أدعى للخشوع، وإنما الخشوع في حال فتح العينين أدعى، ولكن الشيطان قد يوسوس للإنسان أنه إذا أغمض عينيه لحظة أنه يكون أخشع له لأجل أن يتأسى بأعداء الله فيداوم على هذا فيكون فيه شبه منهم، فينبغي للإنسان أن يكون متخشعا متذللا فاتحا لعينيه. ويكره أيضا إقعاؤه في الجلوس، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، هكذا فسره الإمام، وهو قول أهل الحديث، واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع وغيرها. وعند العرب الإقعاء جلوس الرجل على إليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب. قال يكره إقعاؤه، أي يكره للإنسان أن يقعي في الصلاة، والإقعاء صفة من صفات جلوس الكلب، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر المؤمن من مشابهة الحيوانات، ومن ذلك مشابهته للكلب في الجلوس، ومشابهته للثعلب في الالتفات كأن يلتفت نصف التفاته، أو مشابهته للحمار في الركوع، فلا يذبح إذباح الحمار بمعنى يخفض رأسه أخفض من ظهره، ولا يبرك بروك البعير عندما يريد السجود. فمن ذلك إقعاؤه في الجلوس، فينبغي للمسلم أثناء صلاته أن لا يقعي إقعاء الكلب. الفقهاء فسروا إقعاء الكلب بأن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، يعني يجعل القدمين متعاقبتين هكذا، ويكون العقبين وقد وضع عليهما إليتين، فتكون الرجلين متعاقبتين ويجلس عليهما، هكذا فسره بعض الفقهاء. وفسره بعضهم بصورة أخرى، قال هو أن يجعل إليتيه على الأرض وينصب ساقيه وفخذيه، بمعنى أنه يجعل إليتيه على الأرض ويكون رافعا لركبتيه، فتكون قدماه الساق والفخذ منصوبة وتكون الإلية على الأرض، وهذا هو الذي يشبه إقعاء الكلب على الحقيقة. قال في شرح المنتهى: وكل من الجلستين مكروه، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع كما يقع الكلب. رواه ابن ماجه. يقول إن كل الجلستين سواء الصورة التي ذكرها الفقهاء أو الصورة التي هي معروفة عند أهل اللغة، فكلاهما منهي عنها ومكروها. والدليل على الصورة الثانية وهي أن ينصب قدميه ويجلس على إليتيه، ما يدل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب. فالإنسان في هذه الحال هو الذي يحتمل أن يشبه إقعاء الكلب، لأنه قبل أن ينهض للقيام بعد أن يرفع من السجود قد ينتظر لحظة ناصبا لقدميه وهو لم ينهض جسمه، فتكون إليتيه على الأرض، فهذا يشبه إقعاء الكلب، وهو في هذه الصورة أوضح من صورته في الجلوس للتشهد أو الجلوس بين السجدتين. ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس، لقول ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، رواه أحمد وغيره. أيضا من الصور التي ينهى عنها في الصلاة وتكره في الصلاة هو أن يعتمد على يده وهو جالس، أن يتكئ على يده وهو جالس، وهذا من غير حاجة. إذا كان من غير حاجة، أما لو كان إنسانا مريضا أو إنسانا تؤلمه رجله فيحتاجها للاتكاء عليها فلا بأس بهذا، لكن إذا لم يكن هناك حاجة فإن هذا نوع من الكبر ونوع من الغرور، وهذا يكون متكئا على جدار أو على مركة أو نحوه وهو يصلي من دون حاجة لهذا فإنه يكره في حقه. وأن يستند إلى جدار ونحوه لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة، فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح. أيضا يكره الإنسان أن يستند إلى جدار وهو قائم يصلي، إلا لأن هذا يزيل عنه التعبد بمشقة القيام، لأن الإنسان إذا كان قائما يصلي وتعب من هذا القيام فإنه يثاب عليه، وإذا كان يريد أن يتكئ على جدار أو على عصا أو نحو ذلك من غير حاجة فإنه يزيل عنه هذه الفضيلة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ولم يكن يتكئ على جدار أو على عصا أو غير ذلك، إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع القيام ويشق عليه القيام، إنسان مسن أو إنسان أعرج أو نحو ذلك أو إنسان مريض فإنه لا بأس بهذا، لكن إذا لم يكن هناك حاجة فإنه يكره في حقه أن يستند على شيء. قال فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح، يعني لو كان الإنسان يعتمد على هذا الشيء اعتمادا كليا بحيث أنه لو أزيل عنه لسقط من قيامه أو جلوسه فإن صلاته لا تصح لأنه اعتمد عليها، والمطلوب منه الاعتماد على غيرها إلا إذا كان عاجزا كما قلنا سابقا. ويكره افتراش ذراعيه ساجدا بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، متفق عليه من حديث أنس. أيضا من الصور المكروهة في الصلاة افتراشه ذراعيه في حال السجود، يعني يجعل الذراع ملتصق بالعرض، ومر بنا أن السنة في الذراعين والعضدين هو أن يجافيهما عن جنبيه وأن ينصبهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه في حال السجود. وكون الإنسان يفرش ذراعه هذا مدعاة للكسل ومدعاة للخمول، وقد ينام إذا كان نومه قريب، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل بأنه يشبه فعل الكلب، هو الذي يبسط ذراعيه بالأرض، والمطلوب من الإنسان أن يترفع عن مشابهة الحيوانات ومن أقبحها وأنجسها الكلب، فلا يشبهه في حال الصلاة وإنما يكون رافعا لمرفقيه، وإن كان يصلي وليس بجواره أحد فإنه يباعدهما عن جنبيه، وإن كان بجواره أحد كصلاة الجماعة فيباعدهما بما لا يشق على من بجواره ولا يؤذيه، فيبعدهما بهذا المقدار بحيث لا يؤذي من بجواره. أما إذا كانوا متصقين ف فإنه يرفعهما تحته، أي يجعلهما تحت صدره وفوق ركبته، ولا يبسطهما على الأرض، فإن النهي هو عن بسطهما على الأرض. وأما رفعهما تحت صدره وفوق ركبته فإنه لا بأس بذلك. والإنسان وإن كان أيضا منفردا أو إماما، إذا أطال السجود وأحس بتعب فلا بأس أن يجعلهما فوق ركبتيه، لكن لا يبسطهما على الأرض، فإنها هي الصورة المكروهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. فبسطها في الأرض يتنافى مع الاعتدال في السجود والنشاط فيه والخشوع والخضوع، وهذا مدعاة إلى الكسل والخمول. ويكره عبثه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. أيضا من الأمور المكروهة في الصلاة العبث، وإن كان كثيرا بطلت به الصلاة، وإن كان قليلا فهو مكروه. والعبث غير الكثير، كما لو أن الإنسان حرك لحيته أو أكثر، حرك شماغه أو كمه أو حرك ساعته أو خاتمه ونحو ذلك، فهذا مكروه في الصلاة، فإن كثر منه فإنه يبطل الصلاة، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فالإنسان الذي يكثر العبث دليل على أنه غافل في صلاته وغير خاشع فيها، لأنه لو خشع أحس أنه بين يدي ملك الملوك، وحينئذ لا يفكر إلا فيه، لا يفكر إلا في الله تعالى، ولم يشغله ما حوله ولم يشتغل به. وهذا هو المطلوب من المؤمن، أن يكون خاشعا في صلاته لأجل أن يحصل على المكافأة المجزية من عند الله تعالى، وهي الفلاح، كما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم بعد أن ذكر صفاتهم قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهذه مكافأة عظيمة لمن كان عابدا لله تعالى بقلب خاشع. فالإنسان الذي يخشع في صلاته يتأملها ويتدبر ما يقرأ فيها ويستحضر عظمة الله تبارك وتعالى ويستهين بكل من حوله وأن الله تعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وأعلى من كل شيء، فالإنسان إذا حس بهذه الأمور وشعر بها فإنه لا يشتغل بالأمور حوله، لا من ثيابه ولا من أعضائه ولا من ملابسه ولا شيء آخر، وإنما يكون منشغلا بمناجاة ربه. نسأل الله تعالى التوفيق لذلك. ويكره تخصره، أي وضع يديه على خاصرته، لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل متخصرا، واتفق عليه من حديث أبي هريرة. يكره أيضا في الصلاة تخصره، أن يجعل الإنسان يداه على خاصرته، خاصرة ما بين الضلوع والورك، فيكره للإنسان أن يضع يديه على خاصرته. هذا متى يلجأ إليه الإنسان؟ يلجأ إليه الإنسان عندما يتعب ويحس بالكسل والحاجة للراحة ويريد أن يرتاح أو يريد أن يتمطى، وهذا مدعاة للتثاؤب ومدعاة للغفلة وشرود الذهن. فيكره للإنسان أن يعمل هذا العمل لأنه يتنافى مع أدب الصلاة ومع ما يقصد منها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى أن يصلي الرجل متخصرا، ويكره تروحه بمروحة ونحوها لأنه من العبث إلا لحاجة كغم شديد. نعم. يكره تروحه يعني يجعل الإنسان معه مروحة مهفة أو بغترته وشماغه هكذا وهو يصلي، هذا التروح، فإنه يكره للإنسان أن يعمل هذا الشيء إلا إذا كان لحاجة، كأن يكون إنسان أحس بدوخة أو أحس بإرهاق شديد أو أحس بدوار فأراد أن يجذب الهوى له لأجل أن يستطيع أن يكمل صلاته، فإن هذا لا بأس به. أما من دون ذلك فأن يكون الإنسان أحس بعرق أو نحوه فإنه يكره في حقه هذا التروح، لأنه من العبث، والعبث إذا كثر أبطل الصلاة. ومراوحته بين رجليه مستحبة وتكره كثرته لأنه فعل اليهود. نعم. مراوحته بين رجليه مستحبة، المراوحة بين الرجلين كان يعتمد على إحداهما ويريح الأخرى، كان يعتمد على اليمين بعض الوقت ويريح الأخرى، هذا يحتاجه الإنسان عند طول القيام، عندما يطيل القيام في الصلاة فإنه يحتاج للمراوحة، فيقول إنه يستحب للإنسان إذا احتاج لذلك أن يراوح بين قدميه لأن هذا أعون له على طول القيام، ولكن لا يكثر من هذا، لا يكثر من المراوحة، لأن الإكثار منها من فعل اليهود، كان يتقلب هكذا يريح هذه ثم يريح الأخرى وهكذا متقاربا مسرعا به ونحو ذلك، فإن هذا من عمل اليهود والمطلوب مخالفتهم. أما المراوحة بينها بعد فترة وأخرى فإن هذا مستحب لوجود الحاجة إليه. وفرقعة أصابعه وتشبيكها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجة عن علي، وأخرجه والترمذي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. من الأمور المكروهة في الصلاة فرقعة الأصابع، يعني طقق الإنسان بأصابعه، فهذا من المكروه في الصلاة لأنه عبث، وزيادة على أنه عبث دعوة للإنسان لأن يخرج عن بذهنه عن الصلاة، وكذلك تشبيكها، يشبك اليمين باليسار في الصلاة، فإن هذا أيضا مدعاة للكسل وسبب من أسبابه، فيكره للإنسان هاتين الصفتين الفرقعة والتشبيك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، وقوله ولما رأى صلى الله عليه وسلم رجلا شبك بين أصابعه فرج بينهما النبي عليه الصلاة والسلام، فيكره للإنسان هذه الصفة أو هاتين الصفتين وهي فرقعة الأصابع وتشبيكها، لأنها تتنافى مع الأدب وهي مدعاة للكسل ومدعاة للغفلة وشرود الذهن والتشاغل عن الصلاة. ويكره التمطي وفتح فمه ووضع فيه شيئا لا في يده. يكره للإنسان التمطي، أي أن يمغط الإنسان جسمه، يمد يديه ويحاول أن يحرك ظهره يمينا أو يسارا وينفض رجليه أو ينفض يديه ونحو ذلك، فهذا التمطي من الأمور المكروهة في الصلاة، وهو من مرغبات الشيطان. وكذلك يكره للإنسان فتح فمه، أي أن يفتح الإنسان فمه ويتثاءب، أو وهو غير متثائب كأن يفتح فمه من دون حاجة. وكذلك يكره للإنسان أن يضع في فمه شيء، كأن يضع فيه نقدا أو يضع فيه خرزا أو نحو ذلك غير طعام. وأما الطعام فلا يجوز، لأنه مدعاة إلى أن يسيل من حلقه فيكون يأكل وهو يصلي. فيكره للإنسان أن يضع فيه شيئا، أي يضع في فمه لا في يده، أي لا يكره للإنسان أن يضع في يده شيئا. فلو وضع الإنسان في يده شيئا وهو يصلي فإن هذا لا يكره، كما لو أنه سقط منه ريال فأمسكه بيده، أو سقط منه مسواك أو قلم فأمسكه بيده فلا بأس بهذا. وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه، أو صورة منصوبة ولو صغيرة، أو نجاسة، أو باب مفتوح، أو إلى نار من قديل أو شمعة. قال نقف عند هذه المسألة اللي وجود عدد من الأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة في ديننا، وأن يرزقنا الاستقامة على ذلك، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.